وكل يوم عهدنا عالحب يتجدد. متجدد، انت وانا وحبنا غنوة بتتردد، وكل يوم عهدنا عالحب يتجدد، انت وانا وحبنا، انت وانا وحبنا، انت وانا وحبنا غنوة.